عن موانع الإرث. الإرث يمنعه ثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق إذا مات الإنسان وبعض ورثة الرق مملوك ما يرث منه، مثل ولد الرقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا يرث له، أو مات وأخوه رقيق أو أبوه رقيق لا يرث له، بسبب الرق والمملوك. كذلك القتل، لو أن الإنسان قتل أباه ما يرث منه، أو قتل أخاه ما يرث منه، ليس القاتل من رأي شيء. إذا قتله عمدا أو قتلا وجبت فيه كفارة عليه، أو الدية لقتل غير مباح. أما إذا قتله قصاصا إنه يرث، القتل شرعي. لو قتل أخاه قصاصا أو عمه قصاصا فإنه يرث. فالحاصل إذا قتله قتلا يوجب قصاص أو الدية وكفارة فإنه لا يرث. وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على ابن كافر ما يرثه أبوه كافر ولا أخوه كافر وهو مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. حديث الآخر: لا توارث بين أهل ملتين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه، يعني كتابية يهودية أو نصرانية. وهكذا لو مات إنسان وليس له ورثة إلا كفار فإن مالك بيت مال مسلم، ما يتحقق يكون بيت مال مسلم. فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإنه يعطى الإرث، ولا يعطاها أبوه قريب ولا أخوه إذا كان على غير دين. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، متفق على صحته.